الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المختصر للشيخ أبي بكر حكير رحمه الله تعالى، ونبتدئ درسنا في هذا اليوم من باب الخيار في البيع. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار، وهو ثمانية أنواع: خيار المجلس للمتعاقدين من حين العقد إلى يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار الشرط بأن يشترط أحدهما الخيار إلى مدة معلومة وإن طالت، وخيار الغبن الذي يخرج عن العادة لنجش أو غيره. الرابع خيار التدليس بأن يدلس على المشتري ما يزيد الثمن كتسويد شعر الجارية وتصرية اللبن. الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرض ونحوه، فإذا علم به المشتري خير بين إمساك مع أرش أو رد. السادس خيار في البيع بتخيير الثمن. بتخمير الثمن. خيار في البيع بتخمير الثمن متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. السابع خيار الخلف في قدر الثمن، بأن قال بائع بعتكه بمئة، وقال مشتري بل بثمانين، فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسخان. الثامن خيار الخلف في الصفة، إذا وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له أو عن رؤيته السابقة فله الفسق ويحلف. تقدم معنا الكلام عن شروط المتعاقدين في عقد البيع، ومن تلك الشروط إذا شرط أحد المتعاقدين أمرا يتنافى مع مقصود العقد، فمن مقصود عقد البيع مثلا أن المشتري يحق له أن يتصرف في المبيع بأي نوع من أنواع التصرفات، فلو شرط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة المشترى، أو شرط عليه ألا يهديه، أو شرط عليه ألا ينقله من ذلك البلد، فهذا الشرط شرط غير لازم، وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين مشهورين: قول يقول بأن العقد يبطل بذلك، وهذا قول جماعة كثيرة من أهل العلم، والقول الثاني بأن العقد يصح والشرط يبطل، وهذا مذهب أحمد وجماعة، وهذا القول أظهر لما ورد في حديث بريرة أن عائشة اشترطتها واشترط أهلها أن الولاء لهم، والولاء من آثار عقد البيع، لأن الولاء لا يكون إلا لمن اعتق، ولذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط. عقد البيع يمكن أن ينتهي بعدد من الأمور: الأمر الأول بالإقالة، بأن يتراضى المتعاقدان على إلغاء العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. فإذا كان أحد المتعاقدين، إما البائع أو المشتري، قد سخط البيع ورأى أنه مغبون فيه، فإنه إذا طلب الإقالة فإن الطرف الآخر يستحب له أن يقبل ذلك وأن يلغي العقد من أجله. وجمهور أهل العلم على أن الإقالة فسخ وليست ببيع جديد، ومن ثم لا بد أن تكون بالثمن الأول، ولا تثبت فيها شفعة ولا خيار. والنوع الثاني من أنواع ما يتم إلغاء عقود البيع به الخيار، الخيار لا يشترط فيه التراضي من الطرف الآخر، والخيار فيه عدد من الأنواع ذكر المؤلف منها 8 أنواع. إذن المراد بالخيار أن يكون لأحد المتعاقدين الحق في فسخ العقد ولو لم يرضى الطرف الآخر، وهو 8 أنواع، والتي ذكر منها المؤلف 8 أنواع. النوع الأول خيار المجلس، خيار المجلس فيكون لكل واحد من المتعاقدين حق فسخ البيع ولو لم يرضى الآخر ما دام في مجلس العقد. والقول بذلك والقول بإثبات خيار المجلس هو مذهب أحمد والشافعي، وذلك لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه. وفدل هذا على إثبات خيار المجلس لكل واحد من المتعاقدين. وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى عدم إثبات خيار المجلس، وفسروا الحديث بأن المراد به التفرق بين المتعاقدين بالأقوال بانتهاء عقد البيع إيجابا وقبولا. ولعل القول الأول أظهر، لأن الأصل في الألفاظ الواردة في لسان الشرع أن تفسر بمقتضى معناها اللغوي، ومعنى اللغة أو المعنى الحقيقي لكلمة التفرق التفرق بالأبدان. ويدل على ذلك تفسير ابن عمر رضي الله عنهما لذلك وهو الراوي للحديث، فإنه كان إذا باع بيعا فارق صاحبه بعدد من الخطوات من أجل أن يثبت العقد. ويبتدئ خيار المجلس من انتهاء العقد إلى انتهاء المجلس، فإذا تفرقا فإنه ينتهي خيار المجلس. وإذا كان البيع قد تم بالهاتف فإن خيار المجلس ينتهي بإقفال الخط. وأما إذا كان البيع قد تم بواسطة الشبكة فإنه بإغلاق الاتصال الذي يكون بين كل من البائع والمشتري بإغلاق الإيميل يكون حينئذ قد انتهى خيار المجلس. والنوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، بأن يشترط أحد المتعاقدين على صاحبه أن له الحق في إمضاء البيع أو إلغائه في مدة معينة، وسواء كان الخيار لجميع المتعاقدين أو لأحدهما دون الآخر. وقد جاء في الحديث السابق قال: إلا أن يخير أحدهما صاحبه. وجاء في عدد من الأحاديث إثبات خيار الشرط، ولا بد في خيار الشرط من أن تكون له مدة معلومة، لأنه إذا كانت المدة مجهولة أصبح البيع حينئذ غير ثابت أبدا، ولو طالت المدة ما دام المتعاقدان قد تراضيا عليها. وخيار الشرط في أصله متفق عليه، لكن طائفة من أهل العلم قالوا لا يجوز أن يتجاوز خيار الشرط مدة 3 أيام، ولعل القول بإجازته مطلقة أظهر، لأن الحق للمتعاقدين فما تراضيا عليه ثبت في حقهما. النوع الثالث من أنواع الخيار خيار الغبن، بأن يزيد الثمن زيادة غير معتادة، فحينئذ يثبت خيار الغبن. ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك تناجش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تناجشوا. فإذا والمراد به أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. مثال ذلك: عندي سيارة أريد أن أبيعها، فعرضتها في السوق، فكان هناك عدد من الأشخاص يريدون ارتفاع السعر من أجل تحقيق مصلحتي أنا يا أيها البائع، أو من أجل أن ترتفع أسعار السيارات في السوق فيعود عليهم بالنفع. فحينئذ هذا من الأمور المذمومة شرعا، وإذا تبين هذا للمشتري جاز له أن يفسخ العقد. ومثل ذلك ما لو زاد البائع في سعر السلعة زيادة غير معتادة، فإنه حينئذ يكون للمشتري الحق في الفسخ. وقد قدر بعض الفقهاء الزيادة بأن تكون فوق ثلث ثمن السلعة، ولكن التقدير بالثلث يحتاج إلى دليل واضح في هذه المسألة، ومن ثم فإن المرجع فيه إلى أعراف الناس، فما عده الناس في أعرافهم زائدا عن سعر أو قيمة السلعة في السوق فإنه يثبت فيه خيار الغبني. ومما يتعلق بهذه المسألة أن بعض الناس يقول: أنا أشتري سلعة بقيمة 10 ريالات مثلا، ثم بعد ذلك أبيعها 100، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فنقول: لا تلتفت إلى سعر الشراء، وإنما التفت إلى قيمة السلعة في السوق يوم بيع السلعة. فإذا اشتريت السلعة ب10 قبل سنة وزادت أثمانها وارتفعت أقيامها فأصبحت 100 بعد سنة، فحينئذ يحق لك أن تبيع السلعة بهذه القيمة، ولو زادت قيمتها 10 أضعاف، لأن العبرة بالنظر في قيمة السلعة في السوق يوم البيع. النوع الثالث من أنواع الخيار خيار التدليس، بأن يقوم البائع بتغيير صفات المبيع بحيث يظن أنه أحسن حالا مما هو عليه حقيقة. مثال ذلك: عندك سيارة من صنف 200، فقمت بتغيير اللوحة فوضعت عليها أنها من صنف 500 وهي أعلى وماكينتها أكبر، فلما بعتها واشتراها المشتري علم المشتري بالتدليس، فحينئذ يحق للمشتري أن يرد السلعة وأن يلغي العقد. ومن أمثلة ذلك تصرية اللبن، والمراد به أن يقوم المالك للبهيمة بربط ضرعها لئلا ينزل لبنها فيكبر الضرع، فإذا رآه المشتري ظن أن هذا الضرع يأتي بمثل هذا الإنتاج الوفير في كل يوم فيشتريها، فإذا اشتراها تبين له بعد ذلك بعد أن يحلبها أن منتوجها اليومي ليس بمثل هذا المقدار. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها إن شاء أمسكها بعد أن يحتلبها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لماذا يرد الصاع من التمر؟ لأنه قد أخذ الحليب الذي في ضرعها، وهذا الحليب غير معروف المقدار، ولو قلنا رد مثله أو رد قيمته لكان أمرا مجهولا، لأنه قد شرب هذا الحليب فرده الشارع إلى مقدار محدد معلوم ألا وهو الصاع. والقول بمقتضى هذا الحديث هو قول الإمام أحمد والإمام الشافعي، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يرد صاع التمر لأنه يخالف القياس أو قياس الأصول، وعندهم أن خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول لم يقبل، والصواب أن خبر الواحد يقبل ولو خالف قياس الأصول، وذلك لأن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد عامة. النوع الخامس خيار العيب بأن يكون في السلعة المباعة صفة تخالف صفتها الأصلية لم يعلم بها المشتري، فإذا علم المشتري حق له رد السلعة وحق له إمساكها وأخذ أرشها. والفرق بين التدليس والعيب أن التدليس من عمل البائع، بينما العيب هذا صفة في المبيع لم يعملها البائع. مثال ذلك لما كانت السلعة أو كانت السيارة من صنف 200، هذا ليس عيبا فيها، ولكن البائع أراد أن يظهرها بصفة أعلى من صفتها، ولذلك كتب عليها أنها من ذوات 500، فهذا تدليس وليس من العيب. ومثال ذلك أيضا ما لو حبس الماء في السد، فلما جاء المشتري يشتري الأرض أطلق الماء فظن أن ماء النهر يرد عليه بمقدار هذا الكثير في كل يوم، ووجد أن النعورة أو الرحى تدور دورانا سريعا، فظن أن ذلك هو دأبها كل يوم، فحينئذ نقول هذا تدليس وليس بعيب. وأما العيب فهو صفة في المبيع تنقص قيمته، ومن أمثلة ذلك ما لو باع شاه فلما اشترى المشتري عرف أن فيها مرضا وأن فيها خراجا، فهذا عيب يحق للمشتري حينئذ أن يرد السلعة. والمشتري مخير بين أحد شيئين، الأمر الأول رد السلعة، والأمر الثاني إمساك السلعة، ويجوز له أن يطالب بالأرش. والمراد بالأرش الفرق بين قيمة السلعة وهي سليمة وقيمتها وهي معيبة. مثال ذلك لو كانت السلعة سليمة قيمتها 100 وقيمة السلعة معيبة 80، لكنك اشتريت السلعة ب80، فحينئذ نقول لك الحق في رد السلعة لأن فيها عيبا، ولك الحق في إمساكها مع أخذ الأرش وهو 20%، فحينئذ نقول يرد عليك 16 ريالا. والقول بإثبات رد الأرش عند إمساك السلعة هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم، وقد خالفهم آخرون. ومنشأ الخلاف في تطبيق ما ورد في الحديث لا ضرر ولا ضرار، كيف يرفع الضرر في هذه الصورة؟ هل هو بإثبات الرد فقط أو بإثبات حق الإمساك وإثبات أخذ الأرش؟ النوع السادس من أنواع الخيار، الخيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به. لو جئتني وقلت سأشتري منك هذا الكتاب بكم اشتريته؟ فقلت اشتريته ب10 ريالات وسأبيعه عليك بمثل ما اشتريته به، فتبين بعد ذلك أنني إنما اشتريته ب5، هذا يقال له تولية. لماذا؟ لأنني بعت السلعة بمثل ما اشتريتها به، فحينئذ أنا بالخيار، المشتري بالخيار بين رد السلعة وبين أخذ الفرق بين ما أخبر به وبين قيمة بين ما أخبر به والقيمة الحقيقية للسلعة، ف فيرد في المثال السابق 5 ريالات. وقال ويثبت أي هذا النوع من أنواع الخيار في التولية، وهو بيع السلعة بمثل الثمن الذي اشتريت به، والشركة والمراد بالشركة بيع جزء من السلعة بجزء من ثمنها. مثال ذلك: اشتريت أرضا وهذه الأرض قيمة المتر 100 ريال، فجاني شخص وقال أريد أن أشاركك، فقلت قبلت وافقت أن تشاركني، لك نصف الأرض، ولكني اشتريت الأرض 200 وهو لم يشتريها إلا 100. فحينئذ إذا اشتراها فتبين له الحال بعد ذلك، فإنه يخير المشتري بين رد السلعة وبين أخذ الفرق بين ما أخبر به وبين الثمن الحقيقي. وبعض أهل العلم قال لا خيار في هذا النوع، وإنما فيه رد قسطي وفرقي ما بين ما أخبر به كذبا وبين القيمة الحقيقية أو الثمن الحقيقي الذي وقع عليه التبائع السابق. وهكذا أيضا يقع هذا النوع من الخيار في المرابحة، والمراد بالمرابحة أن أبيعك السلعة بربح معين، كما لو قلت اشتريت هذه السلعة 100 وسأربح فيها 10، فتبين بعد ذلك أنني لم أشتري السلعة إلا 50، فمن هنا نقول المشتري يحق له خيار فسخ البيع، ويحق له أخذ السلعة بقسطها من الثمن. فالعشر 100 نصفها 50، وبالتالي الربح 10، نصفه 5، ومن ثم يثبت هذا العقد 55. وهكذا أيضا يثبت هذا النوع من الخيار في المواضعة، والمراد بالمواضعة بيع السلعة بجزء من ثمنها الذي اشتريت به. مثال ذلك: قلت أريد الكتاب، قلت لك اشتريتها 100، فقلت لي لكن الأثمان الآن قلت والأسعار نقصت في الأسواق، قلت إذن سأبيعك بنصف القيمة، اشتريته 10 سأبيعك 5. بعد ذلك تبين أنني لم أشتره إلا 5، فنقول حينئذ يخير المشتري بين الرد وبين أخذ قسط الثمن، فيأخذ نصف ما اشتريت به السلعة، فيرد حينئذ 2.5 ريال. ولا بد في الأنواع الأربعة السابقة من معرفة المشتري رأس الثمن، بحيث يخبره ويقول رأس الثمن كذا. النوع السابع من أنواع الخيار خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن، فقال البائع اشتريت السلعة 50، وقال المشتري اشتريت بعتك السلعة 50، وقال المشتري لم أشترها إلا 40، فما العمل حينئذ؟ نقول العمل أن يتحالفا، يحلف كل واحد منهما أن دعواه صحيحة، وبعد ذلك يترادان البيع ويلغوا هذا العقد. وبعض الفقهاء قال القول في هذه المسألة قول المشتري، لأن قوله هو الأقل، لأن البائع يقول البيع وقع على 50، والمشتري يقول أنا لم أشتري السلعة إلا 40، فحينئذ هما قد اتفقا على الأقل واختلفا في الزيادة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا. النوع الثامن من أنواع الخيار خيار الخلف في الصفة، فإذا بيعت السلعة فالسلعة لا بد من العلم بها، والعلم بها إما أن يكون بالرؤية وإما أن يكون بالخبر كما تقدم معنا، وذكرنا أن بعض الفقهاء منع من بيع الغائب. فإذا اشترى المشتري السلعة بناء على خبر البائع بصفاتها، فلما قبض السلعة وجدها مختلفة متغيرة مختلفة عن الوصف الذي وصفها به البائع، فحينئذ يحق للمشتري الخيار في فسخ العقد ويحق له إمساكه. وإذا صدقه البائع في دعوى بوجود الخلف في الصفة فإنه يثبت الرد بدون يمين، وإذا لم يصدقه أخذت يمينه. نأتي لذلك بأمثلة. باعه الشاة على أنها حامل، فلما اشتراها تبين أن في بطنها انتفاخا بسبب مرض، فحينئذ نقول للمشتري خيار الفسخ. من أي أنواع الخيار؟ أديب خيار العيب، هنا عيب. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الربا. الربا محرم من المحرمات، وكبيرة من كبائر الآثام، وسحت خبيث، ومن أسباب زوال البركة في الأموال، ومن أسباب النكبات الاقتصادية والأزمات المالية، ومن أسباب ضياع الأمة، لأنه إذا اشتغلت الأموال في الربا تركت مشاريع النماء والاستثمار. والربا من أبواب قفل الإحسان بين الناس، والربا فيه أضرار كثيرة، ولذا تواترت النصوص بتحريمه والتحذير منه. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. والربا على أنواع. النوع الأول ربا الفضل، وذلك بأن يباع الشيء بجنسه متفاضلا. والمراد بالجنس كل سلعة يطلق عليها اسم واحد. مثال ذلك التمر، فإنه يطلق عليه اسم التمر سواء كان من أنواع البرني أو من أنواع البلح أو من أنواع السكري أو الخضري أو غير ذلك من أنواع العجوة أو غيرها، كلها تسمى تمرا. ومن ثم إذا بيع تمر بتمر أحدهما متفاضل فيكون ربا فضل. وقد جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، إلا مثلا بمثل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له تمر من تمر خيبر طيب، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أكل تمر خيبر كذلك؟ قيل له: لا، إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره. النوع الثاني من أنواع الربا ربا النسيئة، والنسيئة المراد بها التأخير. المراد بربا النسيئة بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة أحدهما مؤجل. مثال ذلك: إذا بعت برا مقابل الشعير وأحدهما مؤجل كان ربا نسيئة. ومن أمثلة ذلك: لو بعت ذهبا بفضة أحدهما مؤجل كان ربا نسيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. ومن أنواع الربا ربا القرض، فكل زيادة في القرض فإنها من أنواع الربا، وقد اشترك فيها ربا الفضل وربا النسيئة. إذن ربا الفضل بيع الربوي بجنسه أحدهما متفاضلا، والمراد بالجنس كل اسم يجمع أنواعا مختلفة. وأما ربا النسيئة فهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة أحدهما مؤجل. وقد اختلف الفقهاء في علة الربا وما هي السلع التي يجري فيها الربا، ولهم أقوال متعددة أشهرها ثلاثة. القول الأول بأن العلة هي الكيل والوزن، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتساوي عند بيع الأجناس الربوية، والتساوي إما أن يكون في الكيل أو الوزن، فدل هذا على أن كل مكيل فإنه يجري فيه الربا. والقول الثاني بأن علة الربا هي الطعم، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا. قالوا: ولأن الشعير والبر والتمر هذه من المطعومات، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم منها. وقال آخرون بأن العلة الادخار، وقال آخرون العلة القوت، وإلى غير ذلك من الأقوال. والأظهر أن العلة تجمع وصفين: الكيل والربا، فلا يجري الربا إلا في المكيلات المطعومة. أما ما كان مكيلا أو موزونا وليس بمطعوم فإنه لا يجري فيه الربا، من مثل الحديد والنحاس. وهكذا أيضا السلع التي لا تكال ولا توزن فإنه لا يجري فيها الربا ولو كانت مطعومة، من مثل البطيخ فإنه مطعوم لكنه ليس بمكيل ولا موزون، يباع بالحبة، ومن هنا فإنه لا يجري فيه الربا على الصحيح. والنوع الثاني من أنواع علة الربا الثمنية، فكل ثمن للسلع فإنه يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة من الأثمان، فيلحق بذلك الورق النقدي لأنه ثمن، إذ إن الورق النقدي في أصله لا قيمة له وليس له وزن، ولا يرضى أحد ببذل سلعته من أجله، لكن لما تعارف الناس عليه وسكه الإمام وأصبح يجري في الناس ويقبله الناس ويرضون به أصبح ثمنا، ومن هنا فإن الربا يجري فيه. ربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. وقال: والجنس ما له اسم خاص، فكل سلعة يجمعها اسم واحد فإنها جنس واحد. ومثال ذلك اسم البر، فإنه اسم واحد يجمع أنواعا مختلفة من أنواع البر، وبالتالي فهو جنس واحد. ومن أمثلة ذلك مثلا الغنم، فإنها تشمل لحم الغنم فإنه يشمل أجناسا مختلفة، فهو يشمل لحم البربري ويشمل لحم السواكن ويشمل لحم النجدي ويشمل غير ذلك من أنواع الأغنام، فكلها من الأغنام، فمن ثم فإن لحمها يجري فيه الربا، والجميع جنس واحد، فإذا كان جنسا واحدا فلا بد من بيعه مقبوضا، ولا بد عند بيعه من التساوي. فإذا بيع الربوي بجنسه فلا بد فيه من شيئين: الأول التقابض، والثاني التماثل. وأما إذا بيع الربوي بربوي يشاركه في العلة لكنه ليس من جنسه فإنه يشترط فيه التقابض. ولذلك إذا بعت ريالات مقابل دولارات فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا يصح التأخير، فلو أخرت كان ذلك من أنواع الربا. اللحم أجناس مختلفة، فلحم الإبل جنس واحد بأنواعه، ولحم البقر جنس واحد، ولحم الغنم جنس واحد، ولكنها أجناس مختلفة لاختلاف أصولها. لو باع الإنسان شاة في مقابل لحم ضأن هل يجري فيه الربا أو لا؟ وهل يصح ذلك البيع أو لا؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فطائفة منعت، قالوا لأنه بيع الربوي بأصله الذي هو الحيوان فيمنع منه، وأجازه آخرون قالوا لأن الحيوان ليس مما يجري فيه الربا لأنه ليس بمكيل بل معدود، وبالتالي لا يجري فيه الربا. ولعل وقد ورد آثار عن بعض الصحابة تثبت جريان الربا في مثل هذه المسألة. إذا بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة فلا بد من التقابض، مثال ذلك بيع الريالات بالجنيهات، ولو قدر أنهما تفرقا قبل التقابض فإن العقد باطل ولا قيمة له، وذلك خشية من الربا. ولا يجوز بيع الدين بالدين، المراد بالدين ما لا يتعين من السلاح، مثال ذلك لو قلت أبيعك صاعا من بر هذا دين لأنه غير معين، بخلاف ما لو قلت أبيعك هذا الصاع من البر فهذا متعين معين ليس بدين. ولا يصح بيع الدين بالدين بحيث يكون كل من المتقابلين مؤجلا غير معين، غير معين، لا بد أن يتعين أحدهما. ولا يشترط في البيع أن يكون الأمران حاضرين، لو قلت أبيعك هذه الأرض وأسلمها بعد أسبوع على أن تعطيني 1000 ريال فنقول هذا العقد تم ومضى. لماذا؟ لأن الأرض معينة وليست بدين، ومن ثم لا تدخل في النهي عن بيع الدين بالدين. وهكذا أيضا لو كان هناك تسديد في الحال فإنه ليس من بيع الدين بالدين، مثال ذلك لي عليك 1000 ريال وأنت لا تجد 1000، فقلت عندي 1500 جنيه فقلت أعطنيها في الحال، فإذا أعطيتها في الحال صح العقد لأنه ليس من بيع الدين بالدين. لكن لو قلت أبيعك 1000 ريال 1500 تسلمها لي بعد أسبوع أصبح من بيع الدين بالدين. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، وإن كان قد تكلم في إسناده أكثر أهل العلم، لكن حكي إجماع الصحابة، ف فمن بعدهم على تحريم بيع الدين بالدين. وأما بالنسبة للصرف وهو بيع نقد بنقد فهذا لا بد فيه من إما التقابض إذا اختلفت الأصناف، وإما التماثل إذا اتحدت الأجناس. إذا بعت ذهبا مقابل ذهب فلا بد من التساوي، وإذا بعت ذهبا مقابل فضة فلا بد من التقابض ولا يشترط التساوي، ولا بد أن يكون ذلك في الوزن. التساوي المشترط يكون في الوزن لا يلتفت إلى قيمته. لو قدر أن لي عليك 1000 ريال وأردت أن تسدد لي بالجنيهات، فإذا أقبضتنيها في الحال صح هذا وجاز، بخلاف ما بشرط أن تكون بسعر يومها. أما إذا تفرق وبينهما شيء فإنه لا يصح ذلك العقد فيما لم يقبض في مجلس العقد. ثم يذكر أهل العلم بعد ذلك باب بيع الأصول والثمار، يعني إذا بعت بيعا ما الذي يتبع ذلك البيع؟ إذا بعتك البيت ماذا يتبعه من السلع وما يدخل فيه؟ المكيفات هل تدخل؟ الفرشة هل تدخل؟ الكراسي التي في البيت هل تدخل؟ الأبواب هل تدخل؟ المفاتيح هل تدخل؟ إذا كان هناك خزان للمياه هل يدخل؟ وما الضابط في هذا؟ البلاط هل يدخل؟ البوية هل تدخل؟ إلى غير ذلك من أنواع أجزاء البيت وما يكون فيه، ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل في البيع. قال: إذا باع الإنسان أرضا أو دارا فإنه يدخل في العقد ما يدخل في مسمى الأرض، فالحصى التي على الأرض والمرتفعات والجبال كل هذه من مسمى الأرض فتدخل في العقد. وهكذا أيضا في الدار يدخل فيه ما يدخل في مسمى، فالجدران من مسمى الدار تدخل في العقد، الصبغ والبوية التي على الجدار من مسمى العقد فيدخل فيه، والأبواب تدخل في مسمى الدار وبالتالي تدخل في العقد. وهكذا الفناء الذي بجوار البيت يدخل في اسم الدار، وهكذا السلالم المنصوبة فإنها تدخل في مسمى الدار لأنهم يصعدون عليها إلى سطوحها، ومثل ذلك الرفوف المثبتة فإنها تدخل في مسمى الدار، ومن ثم إذا باع الدار دخلت فيه هذه الرفوف، بخلاف ما إذا كانت الرفوف ليست مثبتة في الجدار كما لو كانت في دواليب. ومثله تعليقة الثياب، هذه لا تدخل في مسمى الدار. وهكذا الأبواب، الباب يدخل في مسمى الدار، ومن ثم إذا باعه الدار دخلت الأبواب فيه. هل تدخل المفاتيح؟ الأوائل يقولون لا تدخل المفاتيح، لأن عندهم أن المفاتيح ليست مختصة بهذه الأبواب، لكن في زماننا المفاتيح مختصة بهذه الأبواب لا تفتح غيرها، ومن ثم تدخل في مسمى الدار. قال: وهكذا الخوابية المدفونة، الخابية إناء من فخار يوضع فيه إما ماء ويسمونه الزير، وإما يوضع فيه التمر يسمونه الجصة أو غير ذلك. وهذه الخوابي على نوعين: ما كان منها مدفونا في الأرض، لأنهم يدفونه من أجل أن لا يأخذ حيزا ثم يغلقونه ويكون بمثابة المستودع، فما كان مدفونا فإنه يدخل في مسمى الدار، أما ما كان بارزا غير مدفون فإنه لا يدخل في مسماها. وهكذا أيضا كل متصل بالدار فإنه يدخل فيها. وقد يقع الاختلاف في أعراف الناس في بعض الأشياء هل تتبع الدار وتدخل في مسماها أو لا؟ مثال ذلك النوافذ هل تدخل أو لا؟ يختلف هذا باختلاف أعراف الناس باختلاف بلدانهم. وهكذا أيضا المكيفات والقفص الذي يوضع فيه المكيف فإنه يقع الاختلاف فيه. أما ما وضع في البيت مما ليس منه فإنه لا يدخل في العقد. ومن أمثلة ذلك الدواليب التي ليست بمسمورة في الجدر فإنها لا تدخل في مسمى الدار، بخلاف المسمر في الجدار الذي وضع في جزء من أجزاء الجدار فإنه يدخل في مسمى. ومثل هذا الحبال التي في البيت والدلا وكذلك الأواني، هذه لا تدخل في مسمى الدار، ومن ثم إذا باعه الدار لم تدخل هذه الأشياء في مسمى. طيب لو باعه الدار وفيها كراسي نقول هذه منفصلة فلا تدخل في البيع. لو باعه الدار وفيه دواليب المطبخ هل تدخل؟ هذا مما يقع الاختلاف فيه، هل هو من المنفصل أو من المتصل، ومن ثم يرجع فيه إلى أعراف الناس. إذا باع أرضا فإنه يشمل ما على تلك الأرض من بناء وغراس ونحو ذلك. إذا باعه الأرض عليها زرع فإن الزرع يكون للبائع وتلك الثمرة تكون للبائع، ولكنها تبقى من أجل أن تنضج وينضج حبها. أما ما يجز أن يقطع من أنواع البقولات فينبت مرة أخرى أو يلتقط مرارا مثل البامية فإنها تلتقط لقطة بعد لقطة، فحينئذ إذا باعه البامية وعليها ثمرة فالثمرة الموجودة الآن تكون للبائع مبقات حتى تنضج، وأصل الشجرة يكون للمشتري، والثمرة في الجزة الآتية تكون للمشتري، إلا أن يكون هناك اشتراط من قبل المشتري. ومثل هذا لو باع نخلا وعليها ثمرة فلمن تكون؟ نقول إذا باع نخلة وعليها التمر، عليها التمر قد لقح فإن ثمرتها في تلك السنة تكون للبائع، وأما السنوات القادمة فإنها تكون للمشتري. لو قدر أنه باع النخل قبل تأبيرها أي قبل وضع اللقاح فيها فحينئذ ثمرتها في تلك السنة تكون للمشتري. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. وفقهاء الحنابلة يقولون العبرة ليس بالتلقيح وإنما بتشقق الطلع قبل أن تتلقح، وذلك أن النخلة يكون فيها الطلع مغلقا هكذا ثم بعد ذلك ينفتح فيوضع اللقاح فيه، فإذا تشقق الطلع قال الحنابلة تكون الثمرة في تلك السنة للبائع ولو لم تؤبر بعد. وظاهر الحديث أنه يتعلق الحكم بالتأبير، فقد قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للذي ابتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. فعلق الحكم بالتأبير ولم يعلقه بتشقق الطلع. قال وهكذا كل شجر فيه ثمر بادي، إذا بيع الشجر فإن الثمرة تكون للبائع وذات الشجرة يكون للمشتري. ومثله أيضا لو باع شجر العنب، فإنه إن كان لها ثمرة فثمرتها للبائع، وإن لم يكن لها ثمرة وظهرت ثمرتها بعد العقد فإن ثمرتها تكون للمشتري. ومثل هذا الأشجار التي تظهر أول ما تظهر بزهرة ثم بعد ذلك تكبر، مثل الورد ومثل الرمان، فإنه أول ما يخرج يخرج وردة، ثم فإذا خرجت الوردة هذه فنقول إذا بيع شجر الرمان فإن ثمرته تكون للبائع إلا أن يشترط المشتري. ومثله تلك الأشجار التي تخرج ثمارها من أكمامها، فإنه بمجرد بدء طلوع وخروج الثمر من الأكمام فإن الثمرة تكون للبائع، وأما قبل ذلك فإن الثمرة تكون للمشتري. الورق الذي في الشجر، باعه العنب، أشجار العنب، فجاء من الغد وأصبح يأخذ الورق، قال أنت بعت لي الشجر، قال أنا بعتك الشجر ولم أبع الورق، أهل بيتي يريدون أن يصنعوا طعام ورق العنب، فمن الحق معه؟ نقول الحق مع المشتري، لأن الورق يتبع الشجرة وهي جزء منه، ومن ثم فتكون مما يدخل في العقد. ولا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحه، إذا أردت أن تبيع الثمرة وهي على النخلة فلا يجوز أن تبيعها قبل أن يبدو صلاحها، وذلك لأنها معرضة للتلف، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وهكذا أيضا الزرع، إذا كان عندك زرع وسنبل وظهر فيه حب لكنه لين فلا يجوز بيع هذا الزرع، لماذا؟ لأنه لم يشتد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الزرع قبل اشتداد حبه. ويستثنى من هذا مسائل، المسألة الأولى ما لو باعه بشرط القطع في الحال، قال أبيعك هذا التمر الذي على رؤوس النخل لم ينضج بعد ولا زال لونه أخضر، فقال أشتري هذا، فإن كان هذا العقد بشرط الجذاذ في الحال صح. الحالة الثانية إذا بيعت على مالك الأصل، مثال ذلك بعتك الثمرة بعتك النخلة بعد التأبير، فإن النخلة تكون لك وثمرتها تكون لي، يجوز لي أن أبيع ثمر هذه النخلة قبل بدو صلاحها على مشتري النخلة، لأن النخلة متبوعة، فصح لنا أن نلحق الثمرة بأصلها. متى نعتبر الثمرة قد بدا صلاحها بتغير لونها باحمرار اللون أو اصفراره في الثمار أو بوجود الحلاوة في الثمار التي لا يظهر فيها الصفار والاحمرار مثل العنب، فإنه إذا تموه حلوة جاز بيعه. متى نعتبر إذا كان عندي بستان فيه 300 شجرة أو فيه 300 نخلة، متى نقول قد بدأ صلاحه؟ هل نقول بدو الصلاح بما إذا بدت ثمرة واحدة فيكون البستان كله قد بدأ صلاحه، أو نقول إذا بدأ الصلاح في شجرة ففي ثمرة من شجرة فهذا دليل على بدو الصلاح في ثمر تلك الشجرة فقط دون غيرها من الأشجار، أو نقول ننظر إلى نوع تلك الشجرة التي بدأ صلاحها، فإذا كان بدو الصلاح في نوع المقفز أو الدخين مثلا، فحينئذ نقول كل ما كان من هذا الصنف فإنه قد بدا صلاحه، وأما بقية الأنواع الأخرى فإنه لا يحكم ببدو صلاحها إلا بوجود بدو صلاح في ذلك الجنس. إذن عندنا ثلاثة أقوال. قول يقول ينظر إذا بدا الصلاح في ثمرة من ثمرة البستان حكمنا على البستان كله بأنه قد بدا صلاحه ولو كان من أنواع مختلفة. وهذا هو قول شيخ الإسلام بن تيمية وجماحة. والقول الثاني بأن بدو الصلاح يكون ببدو الصلاح في ذلك النوع، وهذا القول هو مذهب أحمد، ولعله أظهر الأقوال في هذه المسألة. وذلك لأن القول بأن بدو الصلاح لكل شجرة على جهة الاستقلال فيه مشقة، إذ يعسر على صاحب هذا البستان أن يبيع ثمرته، ولأنه لم يتحقق المقصود الشرعي، فإن الشرع إنما نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها من أجل أن نأمن من إلعاها. المقصود أن الصواب أن كل جنس يعتبر بدو صلاحه بحسب ذلك الجنس، ولا يلتفت إلى البستان ككل، ولا يلتفت إلى شجرة للشجرة الواحدة باستقلالها. إذن عندنا علامات لبدو الصلاح، منها اللون، ومنها النضج، ومنها طيب الأكل. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك السلم، والمراد بالسلم بيع سلعة غير معينة موصوفة بثمن حال، بثمن حال، هذا هو عقد السلم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسلفون الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فأجاز السلم بعدد من الشروط. والسلم ينعقد بأي لفظ دل عليه، سواء بلفظ بيع أو بلفظ سلم أو بغيرها من الألفاظ. ويشترط لصحة والسلم شرعه الله عز وجل تحقيقا لمصالح العباد وتيسيرا على مريدي العمل والإنتاج والنماء، فإنه قد يريد الإنسان أن يضع مشروعا لكن يعجزه أن يجد قيمة أو ثم أو مبلغا ماليا يقوم بذلك المشروع، فحينئذ نقول بع شيئا مماثلا لإنتاج مشروعك على شخص من الناس يسلمه بعد مدة، ولا يصح أن يكون معينا من ثمرة ذلك المشروع، بل نقول اجعله مطلقا بحيث لو تلف مشروعك أو خسر تتمكن من إحضار سلعة تماثل ما وعدت به من مكان آخر. وعقد قال السلم عقد على موصوف، يعني غير معين، كما لو قلت ثلاثة أصع من البر في الذمة، يعني أنه غير معين، موصوف معروف الصفات، في الذمة يعني غير معين مؤجل، لابد أن يكون السلم مؤجل، يؤجل تسليم السلعة بثمن مقبوض في المجلس. ولذلك ذكر المؤلف شروط السلم فقال يصح بشروط سبعة. ما الذي يصح؟ عقد السلم الذي يقدم فيه الثمن ويؤخر تسليم السلعة المباعة غير المعينة. الشرط الأول أن تكون السلعة مما يمكن انضباطه بالصفات، ومن أمثلة ذلك المكيلات. لو قلت صاع بر بالصفة الفلانية أمكن ضبط ذلك بحيث لا يقع اختلاف ولا تنازع في وقت تسليم السلعة. الشرط الثاني أن تذكر صفات السلعة المسلم فيها، بحيث تذكر جميع الصفات التي لها وقع في الثمن، فيذكر الجنس كتمر ونوع كالعجوة والوصف، يعني العجوة منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، وتختلف عجوة المدينة عن عجوة غيرها في أقيامها وأثمانها. ومن هنا لا بد من ذكر هذه الصفات المؤثرة في الثمن. الشرط الثالث أن يذكر المقدار الذي وقع عليه عقد السلام، كما لو قال 3 آصر، 5 آصر، 60 صاعة. هكذا أيضا الشرط الرابع أن يكون تسليم السلعة المسلم فيها مؤجلا، فلو تعاقد على سلم يحال لم يصح عند الجمهور خلافا للشافعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فدل هذا على أن السلف والسلم لا بد فيه من تأجيل السلعة المباعة، ولا يشترط تحديده بالثانية والدقيقة، وإنما يحدد الوقت الذي يتم فيه التسليم بحيث لا يكون فيه اختلاف في وقت التسليم أو في زمانه. أيضا يشترط في السلم أن يغلب على الظن وجود السلعة المسلم فيها وقت تسليم السلعة المسلم فيها. مثال ذلك: لو اتفق معه على أن يدفع له الآن مقابل أن يأخذ منه برا، والبر لا يأتي إلا في 3 أشهر وبعد ذلك يعدم، أو في الطماطم، والطماطم الآن غير موجودة ولكنه في وقت التسليم توجد الطماطم عادة، فحينئذ يصح. وبعض الفقهاء قال يشترط أن يكون موجودا من وقت العقد إلى وقت التسليم، لكن الصواب هو القول الأول، يعني العبرة بالتسليم وليس العبرة بوقت العقد. هكذا أيضا يشترط في صحة السلم قبض الثمن كاملا في مجلس العقد، وذلك أنه إذا لم يقبض الثمن كان من بيع الدين بالدين، الشريعة قد نهت عن بيع الدين بالدين. ولو قدر أنه سلم له نصف الثمن ولم يسلم له جميعه فإنه يصح في النصف ويبطل في الباقي. وحتى الوقت القليل مؤثر عند الجمهور، لا يقول سأسلم لك الثمن غدا أو بعد غد، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. ولا بد أن يكون السلم في الذمة بحيث يكون غير معين، فيقول 3 آصع من البر، أي 3 آصع إذا سلمها فإنه يتم العقد، فحينئذ يصح. لكن لو قال 3 آصع من ثمرة هذا البستان فإنه لا يصح السلم حينئذ، أو قال 3 آصع من تمر هذه النخلة فإنه لا يصح، لأن المسلم فيه أصبح عينا، ولا يصح في السلم أن يكون عينا، لأن العين هنا معدومة لم توجد بعد، ومن ثم لم يصح تعيين المعدوم. قال: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. إذا أعطيتك الثمن مقابل 3 آصع من تمر بعد 6 أشهر، قال الفقهاء: لا يصح لي أن أبيعه على غيري، وذلك لأنه حينئذ يكون من بيع الدين. والأظهر أنه يجوز بشرط أن يكون الثمن مقبوضا في الحال، وذلك لأنه يملكها ثمرة في ذمه فلان، فبالتالي جاز له أن يبيع هذه الآصع بثمن آخر. ثم ذكر المؤلف بعده باب القرض، والقرض المراد به إعطاء مال للغير ليقوم الغير برد بدله، لأن في القرض لا يرد عينه، فلو أخذ مالا ورد عينه هذا يسمى وديعة أو عارية، كان مع إجازة الاستعمال هذا عارية. فأخذ منك السكين لأقطع بها البرتقالة ثم أردها إليك، أخذ منك القلم فأكتب به ثم أرده إليك، هذا قرض؟ ليس قرضا، هذا عارية. هذا عارية. لماذا جعلناه عارية؟ لأننا نرد عين ما أخذناه، لكن في القرض نرد بدله. أقول: أعطني 10 ريالات ليتصدق على هذا المسكين، فغدا أتيت ب10 ريالات أخرى فأعطيتك إياها، هذا قرض. لماذا؟ لأنه يرد بدله. والأصل أن كل سلعة يجوز بيعها فإنه يجوز قرضها إلا الآدمي من المماليك، وذلك لأن القرض يصح، لأن القرض هو بمثابة دفع مال مقابل مال من جنسه، فصح في كل ما يصح البيع فيه. وقد وردت نصوص شرعية ترغب في القرض، بل قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أقرض قرضا مرتين فكأنما تصدق مرة. والنقود إذا اقترضتها ترد نقودا بدلها، ومثل ذلك المكيلات والموزونات فتردها بمثلها. أما السلع التي ليس لها مثل فإنك ترد قيمتها. مثال ذلك: لو اقترض منه قلما فلا يرد له قلما مماثلا، وإنما يرد له قيمة القلم. وكل قرض جر نفعا فهو ربا. لو قلت: أعطيك هذه 10 ريالات تعطينيها بعد أسبوع بشرط أن تنظف حذائي، نقول هذا قرض جر نفع فيكون ربا، لأن اسم الربا من الزيادة. فإذا بيع الربوي مقابل ربوي مع أحدهما زيادة كان ربا، كان ربا. إذا بعت 10 ريالات مقابل 10 ريالات وزدت عليه أن تأخذ منه منفعة كتنظيف الحذاء وسكن الدار، فأصبح هنا أصبحت المعاملة من باب الربا. مثال آخر: بعض الفقهاء يسمون هذا العقد عقد الأمانة، يقول: أنا أقرضك 1,000,000 ريال تسدده لي بعد مدة، فقلت: لكني لن أنتفع بهذا 1,000,000 في هذه المدة، ومن ثم أعطني دارك أسكنها. فنقول: هذا قرض جر نفع فيكون من أنواع الربا. ومن أمثلة ذلك لو قال: أعطني 120 أسددها لك بعد 10 سنين وأدرس ابنك في هذه المدة، فهذا قرض جر نفع فيكون ربا. ومن أنواع القروض ووضع الأموال في البنوك، فإنه مما يدخل في باب القرض، وإن سموه ودائع فإن العبرة بالحقيقة الشرعية، وليس بالاسم. ومن هنا لا يجوز للإنسان الذي وضع مالا في مصرف من المصارف أن يقبل منه هدية إلا إذا كانت تلك الهدية لمصلحة المصرف، وذلك لأنه حينئذ يكون من باب القرض الذي جرى نفعا. وقد ورد من كلام ابن مسعود، من كلام أبي موسى، أن من اقترض من غيره شيئا فقدم له حزمة من تبن فإنه ربا. والقرض هل يتأجل بالتأجيل؟ مثال ذلك: أعطيتك 100، الأصل أنه يجوز لي أن أطالبك بهذه 100 متى شئت لأنها حقي وأنا محسن، فلا يحق لك أن تجعل وقتا كما في البيوع وفي أثمان السلاح، ومن هنا لي الحق. ولكن لو قدر أنهما اتفقا فقال هذا القرض لمدة سنة، فحينئذ هل هذا التوقيت معتبر؟ ومن ثم لا حق للمقرض في المطالبة بسداد الدين إلا بعد السنة، أو نقول لا هو دين حال؟ جمهور أهل العلم قالوا يكون حال لا، ولا يتأجل بالتأجيل لأنه حقه هو المحسن به، ومن ثم لم يصح للمقترض أن يشترط عليه في السداد مدة معينة. إذا وفى الإنسان القرض بأحسن منه بدون أن يكون هناك شرط مسبق، لو قال أعطيك 100 قرضا ولكن أعطني بعد أسبوع 120، أصبح هذا ربا لأن فيه زيادة. لكن لو قال خذ هذه 100 سددها لي بعد أسبوع 100، فبعد الأسبوع أعطاه 100 وزادها 10 كهدية له، فحينئذ نقول هذا من الأمور الجائزة وهذا من حسن الوفاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا من رجل، فلما جاء يطالب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد السن الذي حصل عليه القرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطوه خيار الرباعية. إذا أهدى له هدية بعد انتهاء القرض جاز ذلك، لكن إذا أهدى له هدية، إذا أهدى المقترض للمقرض هدية في وقت القرض لم يصح ذلك. لو قدر أنك أعطيت صاحبك مارك فرنسي اسمه مارك عندهم ألماني، لكنها هذا قبل 10 سنوات، لكنها الآن ألغيت وأصبحت لا يتعامل بها، فماذا نفعل؟ نقول ننظر إلى قيمة هذا المارك في وقت القرض. أقرضتك 100 مارك قبل 10 سنين، كم قيمتها بالنسبة للدولار؟ كم قيمتها بالنسبة للجنيه في ذلك الوقت؟ فنقدرها به. وأما لو ضعفت القيمة جدا، ولم يلغى التعامل بها، مثال ذلك أسلفه 100 ليرة سورية، ولكن في هذه الأحوال والظروف ضعفت قيمة الليرة، وأصبحت الليرة الواحدة سابقا بقيمة 10 ليرات في الوقت الحاضر، فماذا نفعل؟ هل نقول هو اقترض 100 فيرد 100 والزيادة ممنوعة، أو نقول نعتبر القيمة دفعا للضرر لأن صاحب المال عليه ضرر لو اعتبرنا كمية المال ولم نعتبر قيمته؟ هذان قولان للفقهاء في هذه المسألة. هذا ما يتعلق ب هذه الأبواب التي أخذناها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: وقع لي حادث بالسيارة فخلف أضرارا بها لا تسأل إلا فيما جاء فيه الدرس، إذا لم يكن هناك شيء متعلق بالدرس نمشي. يقول السائل: هناك بنك يعطي هدية عند فتح الحساب وتحويل الراتب، كما يعطي أجهزة منزلية لكل عميل يقترض منه، هل يجوز أخذ هذه الهدية؟ لا يجوز أخذ هذه الهدية، لأن هذا قرض جر نفعا، إلا أن تكون هذه الهدية مما ينتفع به البنك، قد يعطيك قلم دعاية له، هو المنتفع ولست أنت المنتفع، قد يعطيك التقويم أنت لا تنتفع، وإنما هو الذي ينتفع بهذه الدعاية، فيجوز لك الأخذ. أما إذا كنت أنت المنتفع يا أيها المقرض لم يجوز لك أخذ هذه الهدية، لأنه يصبح من أنواع الربا، لأن الربا هو الزيادة، الزيادة في القرض نوع من ما يدخل في اسم الربا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من وقع قديما في أخذ الربا ماذا يجب عليه؟ من وقع في الربا ماذا يفعل؟ نقول: الناس في ذلك على نوعين. النوع الأول: من كان يجهل أن تلك المعاملة من الربا ويظن أنها من الأمور الجائزة، فمثل هذا إذا علم بتحريم ذلك وجب عليه التوقف، وما أخذه سابقا لا حرج عليه فيه، لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما إذا كان الإنسان يعلم بتحريم الربا ومع ذلك يقدم عليه، فليس له إلا رأس ماله، ووجب عليه أن يتخلص من الزيادة، فينظر كم الزيادة التي دخلت عليه فيتخلص منها ويصرفها في مصارف البر والإحسان. والصواب أنه لا يعيدها إلى ذلك المقترض الذي دفع الربا، لئلا نعينه على باطله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سألوا سبحانه أن يحمي الأمة من الربا، وأن يلغي معاملات الربا من بنوكها ومصارفها، كما سأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يملأها من التقوى، وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم محكمين للشريعة، عاملين بالسنة، سائرين في أمورهم على السداد والعدل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.